والنكاح السادس من الأنكحة المحرمة، وللأسف أنه يكثر وقوعه في هذا الزمان، لا سيما مع المسلسلات والأفلام التي تشجع على مثل هذه التصرفات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وهو النكاح بلا ولي، أن تزوج المرأة نفسها. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن نكاح المرأة بلا ولي نكاح محرم يأثم به فاعله وباطل لا يصح، وقد عزى الحافظ ابن المنذر ذلك إلى جميع الصحابة. ولا شك في هذا الأمر، وذلك لأن الخطاب في النكاح في القرآن إنما جاء للرجال ولم يأتي للنساء، كما في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم. وهذا خطاب للأولياء لأنه فيه مفاعلة تمتد إلى طرف آخر، فدل هذا على أن أمر النكاح بيد الرجال وليس بيد النساء. والأمر الثاني، لأنه النكاح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النكاح الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل المرأة من وليها ويزوجه الولي. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يعني في زمنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. رواه البخاري في الصحيح. ووجه الدلالة منه يا إخوة أنها ذكرت النكاح في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل يخطب الرجل، يخطب من الرجل وليته، فالنكاح بلا ولي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيح. وهذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد. والأمر الثالث الذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه الإمام أحمد وابن ماجة والترمذي وأبو داود وصححه الألباني: لا نكاح إلا بولي. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم النكاح الشرعي إلا بولي، فمعنى الحديث: لا نكاح في الشرع إلا بولي. فدل ذلك على أن النكاح بلا ولي باطل. والأمر الرابع الذي يدل على ذلك ما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فدل ذلك على أن النكاح بلا ولي باطل.